حبيب في حريقة هنفتحوا البيبان دكار قابلي في الميدان كبيد بنولع في العيدان هنقفلوا في الكلام هنطلعوا للسحايا فيش مزمار وهنروحوا الليلة فيش انذار احنا هنغربلها كله اختار بس احنا هنقسمها